بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قراءة مسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال الجصاص: ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة يحرم الطعام والشراب على الصائم. وقال المهدوي: والخيط الأبيض عند أكثر العلماء الفجر المعترض في أفق السماء. وقال به مكي ابن أبي طالب. وقال ابن عطية: واختلف في الحد الذي به يجب الإمساك. فقال الجمهور: وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار، وردت به الأحاديث الصحاح. ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرى، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك. وبهذا قال العز بن عبد السلام وابن الفرس والقرطبي. وقال الموزعي: الحكم معلق بالفجر الثاني المستطير الأبيض للأحمر، هو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال الثعالبي بنص ابن عطية. وقال الألوسي والأئمة أربعة على أن أول النهار الشرعي طلوع الفجر، فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده. وقال القاسمي: قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول أهل العلم. ينظر في لفظة الأحمر، يخشى أن الصواب الأبيض، لأن الأحمر ليس مما يقبل في هذه المسألة في هذا المكان. قلت: كلام الترمذي في سننه، وقوله قال مسروق لم يكونوا يعدوا الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، ذكره عنه ابن قدامة في المغني. وقال ابن قدامة أيضا: قال ابن عبد البر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلى قبل الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى عن قول النبي: صم يوما وأفطر يوما، وقوله: كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة الفجر، وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة، والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة. وقال العيني: للصائم أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين. قلت: جماهير الصحابة وعامة التابعين وفقهاء الأمصار بعدهم على أن بداية طلوع الفجر الثاني يمنع من يريد الصيام من الأكل والشرب والجماع، وعلى هذا صار المسلمون في كل الأعصار وفي جميع الأمصار، بل بالغ بعضهم في الاحتياط حتى أوجب على نفسه الإمساك عن الطعام والشراب قبل بزوغ الفجر الصادق بمقدار ربع ساعة أو أكثر، بل بعضهم يقدم صلاة الفجر عن وقتها بسبب هذا الاحتياط الذي خالف به أصحابه القرآن والسنة. وسيأتي لهذه المسألة مزيد قريبا في مساء غروب الشمس. هذه المسألة لها إكمال في التي بعدها. مسألة قال مكي في الهداية، وحكي عن حذيفة أنه كان يتسحر بعد طلوع الفجر، وحكى سالم مولى أبي حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يتسحر بعد طلوع الفجر، وكذلك ذكره البراء عن ابن مسعود قال اتسحرت أنا وابن مسعود ثم خرجنا والناس في صلاة الصبح. وليس العمل هذا من فقه مكي، وليس العمل عند جميع الفقهاء على شيء من هذه الأقوال. قلت هذه المسألة لها فرعان، الأول جواز أكل الصائم وشربه إلى ظهور الحمرة ما لم تطلع الشمس، والعمدة في هذه المسألة حديث ضعيف وبعض الآثار التي لم تصح، وعلى هذا فلا يجوز العمل بهذه المسألة. الفرع الثاني جواز الأكل حتى ينتشر الفجر الصادق في البيوت والطرقات، وهذه المسألة قد وردت فيها بعض الأحاديث الصحيحة يفهم منها ذلك، وبعض الآثار الصحيحة يفهم منها ذلك، وهذا الفهم قد حسم بأدلة أظهر من هذه الأدلة، كقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الله نهاية إباحة الأكل والشرب بطلوع بداية الفجر لا بالفجر كله. وهذا الحسم هو الذي اعتمده من سبق ذكرهم في المسألة التي قبل هذه المسألة، وصار على ذلك المسلمون وهو الصواب. يعني جاءت آثار عن بعض الصحابة عن حذيفة عن مسعود عن أبي بكر وصحت، أن مفادها أنهم كانوا يأكلون بعد طلوع الفجر، يعني قد انتشر الفجر وظهر. فهذه الآثار كما سمعتم ترد إلى الأدلة التي ليس فيها احتمالات، ليس فيها احتمالات، قد يكون هذا حصل مرة أو نادرا، وقد يفهم أن الفجر قد طلع بكثرة وانتشر، وقد لا يكون الأمر كذلك. فمثل هذه لا تجعل يعني دليلا يستدل بها على استمرارية الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر المسألة الأولى التي سمعتم كلام المفسرين والفقهاء عليها، وهي أن الذي يريد أن يصوم يجب عليه أن يمسك عن الطعام عند ظهور بزوغ الفجر المستطير بالراء في جهة المشرق يمنة ويسرة، فإذا ظهر النور هناك هذا هو الخيط الأبيض الذي عناه الله في كتابه، فإذا ظهر هذا النور فالمطلوب ممن يريد أن يصوم أن يمسك عن الأكل والشرب. هذا يعني واضح جدا، والسير عليه هو الذي عليه المسلمون، إلى جانب ما يحصل من بعضهم احتياط مما قد يؤدي إلى المخالفة. قد جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء والإناء في يده فلا يدع حتى يقضي نهمته. هذا الحديث فيه نوع من التوسعة على من تأخر عن السحور، تأخر عن السحور فقال يعني حصل بدأ النداء وما يزال بحاجة إلى شرب أو إلى شيء من الأكل، فرخص له أنه يأخذ ما لا بد منه في هذه الحال. وهذا الحديث يعني يفيد على أن الأمر الذي يعني جعل فيه الحسم هو أن يكون الكف عن الأكل والشرب قبل هذا، قبل هذا الوقت. لكن من حصل له إما تأخر بسبب نوم أو غير ذلك، فما استيقظ أو ما تيسر له أن يقضي نهمة إلا في هذا الوقت، له ذلك أن يأخذ ما يحتاج ويكتفي بذلك. هذا يعني مضمون هذه المسألة مع الفرعين المذكورين. فإذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال: ولا يتعلق بالفجر الأول الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب هو النور الصاعد إلى السماء، النور العمودي، النور الذي يصعد من الأرض إلى السماء، هذا يسمى بالفجر الكاذب. فهذا لا تعلق بأحكام، لا صيام ولا صلاة ولا أذان ولا غير ذلك، والله أعلم. مسألة: قال القرطبي رحمه الله: في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، أي حتى يطلع الفجر، فجمهورهم على وجوب الصيام عليها وإجزائه سواء تركته عمدا أو شهوة، كالجنب يعني كالذي يصبح جنبا عليه أن يصوم ويغسل. وقال الزحيري: قال الجمهور: إذا طهرت الحائض قبل الفجر وتركت التطهر حتى تصبح وجب الصوم عليها وأجزى، سواء تركت الطهر عمدا أو سهوا كالجنب. قلت: قال ابن بطال في شرح البخاري: واختلف الفقهاء في الحائض، تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع الفجر. فقال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: هي بمنزلة الجنب، تغتسل وتصوم. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء، وقال أبو سليمان عن محمد في نوادره ولم يذكر خلافه، أنها إذا كانت أيامها عشرة فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر أو لا تقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم. وقال ابن عبد البر: قول ابن الماجشون في التي تؤخر غسلها بعد طهرها قبل الفجر حتى يطلع الفجر ثم تغسل بعد الفجر، أن يومها يوم فطر، لأنها كانت في بعض حائض غفلة شديدة، بل هي طاهر فرطت في غسلها، فحكمها حكم الجنب سواء بسواء. وعلى هذا جمهور العلماء بالحجاز والعراق. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: وقد اختلف العلماء أيضا في الحائض، تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه. وقال القرطبي في المفهم: واختلفوا في الحائض، تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: الحائض لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها، في قول الجمهور رحمهم الله تعالى. وقال به العين: قلت جمهور العلماء على أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر في رمضان ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أن صومها صحيح، لأن حكمها حكم الجنب، يصبح جنبا فيصوم ويغتسل بعد الفجر، لأن الطهارة بالماء شرط للصلاة لا للصيام. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. مسألة: قال الجصاص: ولا خلاف في أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم، وجاز للصائم الأكل والشرب والجماع وسائر ما حضره عليه الصوم. وقال المهدوي: أهل العلم مجمعون على أن الإفطار يجب بمغيب الشمس. وقال القرطبي: أمر يقتضي الوجوب من غير خلاف، قوله فأتم الصيام إلى الليل. وقال الموزعي: نص على أن الله أوجب علينا إتمام الصيام إلى الليل، وهو إجماع ويحصل بغروب الشمس أي الليل. قلت: قال ابن سريج في الودائع: الصيام إلى وقت غروب الشمس، وقد أجمعت الأمة على ذلك، فحصل باتفاقهم ما وجب بالنص عن الله عز وجل. وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم، والشرب والوطء حرام إلى غروب الشمس. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. ابن حزم قال: ونا من حين طلوع الشمس حاولنا ننظر لعلها كلمة خطأ، لأن المعروف من حين طلوع الفجر، فما اهتدينا إلى أنها خطأ، وجدناها في المحلى وفي مراتب الإجماع كما هي. فالله أعلم كيف جاءت هذه اللفظة، ما أنه من اجتهادات ابن حزم في بعض الأوقات، اجتهاد ابن حزم ويتجاوز. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة: واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن الفجر الثاني لا ظلمة بعده هو المحرم للأكل والشرب والجماع. وقال ابن رشد: أما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس. وقال النووي في المجموع: ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين. وقال بذلك ابن قدامة، نقله عن ابن عبد البر وابن جزي رحمهم الله تعالى. قلت: الإجماع على أن الشمس إذا تحقق غروبها وجب الإفطار إجماع معلوم معمول به عند المسلم كافة في كل عصر ومصر، بل هو إجماع قطع، ولا عبرة بقول شد عن هذا. الإجماع على أن الشمس إذا تحقق غروبها وجب الإفطار إجماع معلوم معمول به عند المسلمين كافة في كل عصر ومصر، بل هو إجماع قطع، ولا عبرة بقول شذ عن هذا. هذه المسألة كما سمعتم أن الإفطار يكون عند غروب الشمس إذا تحقق الغروب. إذا تحقق الغروب هذا يعني إذا من الأمور المهمة، فقد يتعجل الشخص ويفطر ظنا أن الشمس قد غربت، وعند التحقق ما غربت. إذن المطلوب التحقق والتأكد من غروب الشمس، هذا من الأمور المهمة، لأن الشخص لأن يخطئ في التأخر عن الأذان أو عن الأكل والإفطار دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق من باب التحري، خير من أنه يتقدم خمس دقائق أو هكذا من باب العجلة، لأن المحافظة على العبادة مطلوبة، المحافظة على إتمام العبادة مطلوبة. فائدة عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، رواه البخاري ومسلم، وفي حديث أنس وفيه قدر تأخير السحور، رواه البخاري ومسلم أيضا. قال الرعيني في مواهب الجليل: هذان الحديثان أصل في سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. مسألة قال السيوطي في معترك الأقران: إلى حرف جر إلى في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وله معنيان أشهرهما انتهاء الغاية زمانا نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، أو مكانا نحو إلى المسجد الأقصى أو غيرهما نحو والأمر إليك. ولم يذكر لها الأكثرون غير هذين المعنيين. قلت أصل إلى تكون لانتهاء الغاية بغير خلاف بين المفسرين والنحويين، بل اقتصر كثير منهم على هذا. قال صاحب الجن الداني: واعلم أن أكثر البصريين لم يثبتوا لا غير معنى انتهاء الغاية، ولا يختلف المفسرون والنحويون أن إلى هاهنا للغاية الزمنية. وكثير من النحاة المتأخرين ينصون على أن إلى تأتي على معان وهي كذلك في الجملة، يعني على معان أخرى. أشهر معانيها أنها تأتي للغاية، أنها تأتي للغاية كما هي هنا. وسمعت أن هذا مجمع عليه، أن إلى تأتي للغاية الزمنية أو المكانية. مسألة: قال ابن العربي: إذا تبين الليل سن الفطر شرعا أكل أو لم يأكل، فإن ترك الأكل لعذر أو لشغل جاز، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة. اختلف العلماء، فممن رآه جائزا عبد الله بن الزبير، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب. والصحيح أنه مكروه، لأن علة تحريمه معروفة وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان. المسألة هذه في الوصال، المسألة هذه في الوصال، يعني أن الشخص يواصل الصيام ليل بنهار، ليل بنهار، فيصوم اليوم ويصوم الليلة. قال: وقال القرطبي: وعلى كراهية الوصال جمهور العلماء، وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر، من ظاهر الأدلة، والتشبه بأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يصومون الليل. وقال الزحيلي: فيكره الوصال برأي جمهور العلماء. قلت: قال ابن بطال: كره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة الوصال على كل حال، لمن قدر عليه لا يجوزوه لأحد. وقال ابن قدامة: الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل ولا شراب، ومكروه في قول أكثر أهل العلم. وقال النووي في المجموع مذاهب العلماء في الوصال: ذكرنا أن مذهبنا أنه منهي عنه، وبه قال الجمهور. وقال الشوكاني في الأوطار: ذهب الأكثر إلى تحريم الوصال، وعن الشافع وجهان: التحريم والكراهة، وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور. وقال القسطلاني: واحتج الجمهور للتحريم بعموم النهي في قوله: لا تواصلوا، ونقله عن الزرقاني في شرح المواهب. وأخشى المسألة بالعكس، أن القسطلاني ينقل عن الزرقاني. قلت: جمهور أهل العلم على كراهية الوصال إلى السحر، وما زاد على ذلك فهو حرام من باب أولى. فهذه المسألة، يعني مسألة بالوصال، قد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال: من كان مواصلا فليواصل للسحور، يعني يصوم الليلة، يصوم الليلة ولا يصوم يومين، ولا يصوم يومين. وهذا حمله بعضهم على التحريم، بعضهم حمله على الترخيص مع الكراهة، وهو الظاهر. وعلى كل، في ديننا الأصل أن الوصال محرم، الأصل في ديننا أن صيام الوصال محرم، لما سمعتم من أن ديننا دين اليسر، والشخص لا يعني يكلف نفسه بما لم يطلب منه شرعا. الرسول يقول: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فالذي يصوم يوما ويفطر يوما قد جاء بأفضل الصيام، لا يحتاج إلى زيادة على هذا أنه يصوم الليل. ثانيا، يعني أبيح لنا الأكل والشرب إلى آخره في الليل من باب التوسعة على المسلمين ومن باب اليسر على المسلمين. فلا ينبغي المسلم أن يصوم الوصال لأنه يتشبه بمن يعني ضيق عليهم، والله المستعان.